أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. له جمع من القضايا، في إحداها يقول: ما هو علاج الوسوسة بالدعاء المأثور من المشاكل الماضية؟ وذلك لأنني لم أعد أنسى تلك المشاكل وهي على بالي دائما وجهني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الوسوسة من الأمور التي تعرض للإنسان وتخرجه عن حد الاعتدال، إما أن يخرج إلى الإفراط، وإما أن يخرج إلى التفريط. والوسوسة يكون لها أسباب، وينبغي لمن أصيب بها أن يبحث عن الأسباب التي نشأت عنها الوسوسة، وذلك بالموازنة بين حاله قبل حدوث الوسوسة وبين حاله بعد حدوثها. فمن أسباب الوسوسة ما يعرض للإنسان من المشاكل، قد تكون المشاكل هذه مشاكل مالية، يعني يخسر خسارة مالية، وقد تكون من الناحية العائلية من جهة أبيه أو من جهة أمه أو من جهة زوجته أو من جهة أولاده أو من جهة أحد من الناس من أصدقائه، ويقع منهم عليه ما لا تحمد عقبة، فيصاب بالوسوسة. ومن أسباب الوسوسة ما يستعمله بعض الشباب من العادة السرية، وهذه من أخطر الأمور التي تحدث عند الإنسان الوسوسة. ومنها أن يكون عنده تهاون في أمر الطاعات، ويكون عنده تهاون بارتكاب المعاصي، يعني فعل المحرمات، والتساهل بفعل الطاعات من جهة، والإقدام على فعل المحرمات من جهة أخرى، يضعف الجانب الإيماني عند الشخص، فيتسلط عليه الشيطان فيوسوس له في الوضوء، ويوسوس له في الصلاة، ويوسوس له في الصيام، ويوسوس له في الحج، حتى إن شخصا سبق أن سألني فقال: إنني لا أستطيع أن أصلي، أمر المسجد والناس يصلون ولا أصلي، يعني ما يصلي أبدا. ولا شك أن هذا من تسلط الشيطان على الإنسان. وعندما يحدد الشخص المصاب بالوسوسة، السبب الذي نشأت عنه الوسوسة، عند ذلك يسهل العلاج. ولكن بوجه عام عليه أن يرجع إلى تقوية العلاقة فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يسأله جل وعلا أن يزيل منه هذا المرض، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن الأمور التي تحتاج إلى تنبيه بصفة خاصة هي أن الشخص عندما يكون مصابا بالوسوسة في الوضوء، فالطريقة هي أنه يعقد العزم على أنه يتوضأ مرة واحدة ولا يعيده، لأن الشيطان يتسلط عليه يقترح عليه أنه يعيد الوضوء مرتين أو ثلاث. حتى أن شخصا سألني وقال إنني أدخل لأتوضأ من أجل أداء صلاة المغرب، فيؤذن العشاء وأنا لا أزال أتوضأ للمغرب. ولا شك أن هذا يعني يحتاج إلى أن الشخص يعالج نفسه برفض ما زاد على الوضوء مرة واحدة. وكذلك بالنظر إلى الصلاة، قد يصلي الإنسان 5 مرات، إلى أن شخصا سألني وقال إنني في بعض الأحيان أصلي 10 مرات. ولا شك أن هذا أيضا لا يجوز للإنسان أن يفعله، فيصلي مرة واحدة، سواء صلى مقتديا بالإمام أو إذا لم يتمكن من أداء الصلاة جماعة لعذر من الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه، فإنه يصلي مرة واحدة. وهكذا بالنظر إذا عرض له الوسواس فيما يتعلق بصيامه فإنه لا يلتفت إليه، وكذلك بالنظر إذا عرض له الوسواس في الحج يعرض له في الإحرام، يعرض له في الطواف، يعرض له في السعي، وهكذا، فإنه يرفض هذه الأمور، يعتمد على الله جل وعلا ويسأله الإعانة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أيضا له سؤالان حول الحالة النفسية، كما يقول: لقد حدث لي معصية بسيطة بقول وليس بفعل، وقد شعرت بعد مدة بالندم الشديد علما بأنني أصبحت أراقب الله في السر والعلن، ولكني لم أجد أي تحسن لحالتي النفسية، فبماذا ترشدونني أن أفعل إذا كان هناك أدعية نافعة؟ بارك الله فيكم. الجواب: الشخص إذا وقع فيما لا يرضي الله جل وعلا بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، وباب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فما على العبد إلا أن يتوب فيما بينه وبين الله، وإذا كان الحق لمخلوق وأمكنه تأديته فإنه يؤديه، وإذا لم يتمكن من أدائه فإنه يخبره ويستبيحه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: الحالة النفسية عادكم الله منها تضيق على الإنسان الأرض بما رحبت، فما أسبابها وما هو الخلاص منها؟ كما أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالشفاء، لأنكم رجال صالحون إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. الجواب: الحالة النفسية عند الإنسان تحدث بأسباب متعددة، قد يكون من أسبابها عدم نجاحه في وظيفة أو عدم نجاحه في دراسة أو عدم نجاحه في تجارة أو نحو ذلك، يعني عدم نجاحه بأخذه بسبب من الأسباب التي تساعده على أمور دينه من جهة وعلى أمور دنياه من جهة أخرى، أو تكون بسبب مشاكل أخرى، فما على الإنسان إلا أن يحدد الأسباب التي نشأت عنها الحالة النفسية ويعالجها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على علاجها وعلى زوالها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه مما فيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجنوب المستمع إبراهيم علي بعث برسالة يقول فيها: عندي مزرعة وبالقرب منها قطعة أرض أريد شراءها، ولكن ليس عندي نقود وأنا محتاج إلى هذه القطعة، فهل يجوز أن أشتري سيارة بالتقسيط وأبيع السيارة بالنقد وأشتري هذه القطعة، علما بأن حاجتي إلى النقود وليس إلى السيارة لكي أدفع ثمن الأرض؟ الجواب: من أصور البيع البيع إلى أجل، وذلك أن تشتري سلعة بثمن مؤجل إلى 6 أشهر أو إلى سنة، وقيمتها في التأجيل أكثر من قيمتها وهي حالة. فإذا اشتريت سيارة وبعتها من أجل أن تحصل على قيمتها حاضرا، وذلك من أجل أن تستفيد من قيمتها في وجه من الوجوه المشروعة، فليس في ذلك شيء. وما ذكرته من جهة شراء الأرض بقيمة هذه السيارة فليس عليك في ذلك بأس، لكن لماذا لا تشتري الأرض من صاحبها بقيمة مؤجلة؟ ويكفيك هذا عن شراء السيارة بثمن مؤجل وبيعها، لأن قد يحصل عليك نقص كثير في بيعها حالة، وهذا يضرك بالنظر إلى كثرة النقود المؤجلة. لكن عندما تتفاهم أنت وصاحب الأرض وتشتريها منه بثمن مؤجل، فإن هذا قد يكون أرفق بك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا عادة وهي عند موت الميت يتم ذبح الذبائح والجلوس عند أهل الميت ليلة الوفاة حتى بعد العشاء، وتتكرر هذه العملية، فهل ذلك موافق للسنة؟ الجواب: السنة أنه إذا مات الميت أنه يصنع لأهله طعاما ويؤتى به إليهم، لأنهم مشغولون بميت بمصابهم. وكذلك من المشروع التعزية، وما ذكره السائل من ذبح الذبائح وما إلى ذلك فهذا ليس له أصل في الشريعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: بعض أقارب الميت يحضرون ذبائح إلى أهل الميت ويحضر معهم جمع من الناس، فهل هذا جائز؟ الطريقة الشرعية هي ما ذكرت سابقا، وهي أنه يصنع لهم طعام ويؤتى به إليهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا كانوا يحضرون شيخ عبد الله لاستقبال المعزية كما يقولون، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ إذا اجتمعوا في مكان واحد من أجل التسهيل على المعزين، نعم، هذا ليس فيه بأس وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لكن لكم كلام حول الأكل والشرب والذبائح شيخ عبد الله؟ السنة التعزية فقط. طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب. يعني يصنع لهم هم فقط. طيب. أما كون المحل يحول إلى مأدبة كأن مأدبة زواج بحيث يعني يأتي الناس بكثرة، هذا ليس له أصل في الشرع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وصية الميت بذبح الذبائح ليلة وفاته ويقول إنها صدقة؟ الجواب بالإمكان أنه يتصدق بما أوصى به، ولكن لا يقيد بليلة وفاته، فالقيمة التي أوصى بها بالإمكان أنه يتصدق بها في وجوه البر على حسب الحاجة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة المتكررة على أرض وقف على بئر؟ الجواب الأوقاف لها علاقة بالمحاكم من جهة صحة الوقف وعدمه، ولها علاقة بوزارة الشؤون الإسلامية أو يعني بجهة الاختصاص من ناحية الإشراف، ولها علاقة بالموقف من جهة المصارف إذا كان هذا الموقف حدد لها مصارف، فيرجع في ذلك إلى نص الوقفية ويرجع إلى المحكمة الشرعية التي فيها الوقف وإلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف، وبالتالي إقرار هذا المحل من جهة جعله مسجدا. أما كون الإنسان يصلي في أرض وهي مجرد موقوفة، يعني مر مرورا على هذه الأرض وصلى بها، فليس في ذلك شيء، لكن كونها وقف ويراد تحويلها إلى مسجد، هذا كما ذكرت يرجع إلى نص الموصي الموقف من جهة، وإلى المحكمة من جهة ثانية، وإلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف من ناحية ثالثة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول أبو لطف عرضنا جزءا من أسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول ما حكم من يجالس تارك الصلاة والمستهزئ بالدين؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وترك الصلاة ترك ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يجالس تارك الصلاة، لكن إذا أراد أن يجتمع به من أجل نصحه وتوجيهه وتخويفه من الله جل وعلا فهذا من باب تغيير المنكر، وكذلك من جهة المستهزئ بالدين، الشخص الذي يستهزئ بالدين، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالمصلين، يستهزئ بالصيام، يستهزئ بالحج، وما يستهزئ بالدين فلا شك أن الاستهزاء ردة عن الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يجالس شخصا بهذه الصفة، لكن كونه يجتمع به من أجل توجيهه ونصحه وتخويفه من الله جل وعلا وبيان سوء عاقبة هذا الأمر إذا مات عليه، هذا من الأمور المحمودة المطلوبة شرعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اضطر الإنسان كما يقول أبو لطف إلى مجالسة هذا النوع من الناس، بما تنصحنا يحفظكم الله؟ الجواب: الاضطرار الذي يجعل الإنسان أو يسوغ للإنسان الاجتماع بهؤلاء، هذا السائل لم يذكره، لم يذكر صفة الاضطرار. ولكن الاضطرار إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو يخاف على عضو، على فوات عضو من أعضائه، أو يخاف على فوات منفعة من منافع أعضائه، فهذا يقال إنه مضطر، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالإنسان يكون مضطرا إذا خاف على فوات نفسه أو فوات عضو من أعضائه أو فوات منفعة من منافعه. لكن إنسان يجالس من يستهزئ بالله ويستهزئ برسول الله ويستهزئ بكلام الله، يعني يجالسه من أجل مصلحة دنيوية، هذا لا، ويقول أنا مضطر إلى ذلك، هذا لا يجوز له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أفيدوني عن رجل يؤذي أخاه أو جاره بأشياء تسبب له الأذى، فهل على من وقع عليه هذا الأذى أن يرد على من ظلمه واعتدى عليه بنفس الشيء؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب: السائل لم يحدد نوع الأذى ولم يحدد عين الأذى، ولكن عندما يعتدى على الشخص من جهة نفسه أو من جهة عرضه أو من جهة عقله أو من جهة ماله، ففي إمكانه رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة، إلى الحاكم الإداري، والحاكم الإداري بدوره يحيله إلى المحكمة، إلى محكمة بلده، وبالتالي يحضر المعتدي معه ويتخاصمان عند القاضي، ويقضي لهما بما يقتضيه الوجه الشرعي. لأن لو فتح هذا الباب من جهة أن الشخص يأخذ حقه بيده، أصبحت الأمور فوضى، وأصبح وجود الحكام الإداريين ووجود القضاء ووجود رجال الحسبة وكذلك رجال دعوة الذين يدعون إلى الله ويبينون للناس الحلال من الحرام، أصبح وجودهم لا قيمة له ما دام أن الشخص يأخذ حقه بيده، فحينئذ تكون الأمور فوضى، وقد يأخذ الإنسان أكثر من حقه، وقد يأخذ مثل حقه، وقد يعجز عن أخذ كل حقه لكن يأخذ قليلا منه. فالله جل وعلا نصب هذه الولايات الشرعية، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها، إنصاف المظلوم من الظالم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع محمد شيخ الدين فضل السيد من السودان. هذه الرسالة تضمنت 9 أسئلة. في أحد أسئلته يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: ما هي الشروط للزوجة الصالحة؟ يحفظكم الله. الجواب: الزوجة عنصر مهم في حياة الشخص، كما أن الزوجة عنصر مهم في حياة الزوجة. وكل واحد من الزوجين تارة يكون جاريا على طريق مستقيم من جهة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وتارة يكون منحرفا، والانحراف قد يكون من جهة ترك بعض الواجبات، وقد يكون من جهة فعل بعض المحرمات، وقد يجمع بين الأمرين، يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. والزوجة لا تعلم عن الزوج إذا كان متصفا بذلك قبل أخذه، والزوج لا يعلم عن الزوجة إذا كانت متصفة بذلك قبل العقد عليها. والذي ينبغي أن يفعله الشخص هو أن يتأكد، فإذا كانت المرأة إذا تقدم لها شخص ففي إمكانها أن تتحرى عنه من جميع النواحي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فحينئذ إذا كان مرضيا في دينه وأمانته فيكون زوجا صالحا في الظاهر، أما بالنظر إلى الباطن وعواقب الأمور فهذا أمره إلى الله جل وعلا، فقد يتغير الشخص من حسن إلى أحسن، وقد يتغير من حسن إلى سوء، والإنسان ما يضمن المستقبل، لكن عليه أن يتحرى في الأمور قبل الإقدام عليها. أما بالنسبة لاختيار الزوج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحسن الاختيار، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.